ما حكم مس المرأة الحائض وقراءتها للقرآن الكريم؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك إن كان بإمكانها أن تقرأ من حفظ فلتفعل، إذا لم يتيسر ذلك فلتقرأ ولو في المصحف، وإذا أمكن أن لا تمسه بيديها بأن تضعه منشورا على موضع تحسن خروجا من الخلاف، لكن الأمر أيسر مما يتصوره كثير من الناس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.